مش معقول انت عندك كل حاجه مش معقوله في المحل. لا معقول جدا. هو العبره بمشروعيه التيمم ايه؟ طيب وما له يفضل فقد الماء في عمره عشان ما فيش ماء؟ بس الماء هيجي ولا مش هيجي؟ طيب يبقى هيجي اكيد هنا عشان محافظ على الوقت. لان حتى لو انت غلب على ظنك، فاكر ولا انت كنت حاضر معانا، لو قلت غلب على ظنك انك لن تجد الماء لو طلبته او بحثت عنه، يلزمك ايه؟ انك تتيمم وتصلي. حتى لو وجدت بعد كده لا اعاده عليك على الراجح كما سياتي بيان. يبقى اذا هنا يتبين من هذا ان التيمم شرع محافظه للايه؟ محافظه على الوقت. وده قول لا ينبغي ان يعترض عليه. نعم. ولا حاجة عندئذ للتيمم، فتبين من ذلك أن اعتبار الوقت أولى من اعتبار الطهارة المائية. ويؤكد أن الشارع لم يجعل قتال العدو مبيحا لتأخير الصلاة عن وقتها. قال تعالى فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، فرخص في حال الخوف في فرق كثير من أركان الصلاة وفعل ما ينافيها في الامن، كل ذلك من اجل المحافظة على الوقت. واضح الجزئية دي ولا لا؟ ها؟ يعني حتى بلغ الترخيص للخائف من عدو ونحوه ان يومئ اماء وهو هو يمشي. يعني هيبقى عندنا ممكن ما يكونش مستقبل القذف ده ركن ولا مش ركن؟ طيب ممكن ما يكونش مش هيركع ولا هيزق اركان ولا مش اركان؟ القرار او الثبات. النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي بكر لما عدا ليدخل في الصف قال له ايه؟ زادك الله حرصا ولا تعد. لما ركع دون الصف وجعل يدب حتى دخل في الصف، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا ولا لا؟ طب ده ما فيش صف اصلا، ده هو ماشي لوحده بيصلي لوحده، ترك الجماعه على القول بايه؟ بوجوبه. كل الكلام ده ايها اقوى، الشرط ولا الركن في العباده؟ ها الركن. لا الركن، لان الركن هو الجزء اللي داخل في العباده، يعني لا تسمى صلاه الا بوجود كتف وكتف وكتف وكتف. لكن الشرط خارج عن الايه؟ خارج عن ماهيه العمل او اجزاء العمل المكونه له. فالركن اقوى باتفاق. فاذا اذن له ان يترك الركن الاقوى محافظة على الوقت، يبقى من باب اولى ان احنا نترك ايه؟ نأذن له ان يترك الشرط اللي هو اقل من الركن. نعم. واستدلوا ايضا بالقياس على المسافر، وذلك ان المسافر اذا علم انه لا يجد الماء الا بعد خروج الوقت كان فرضا عليه ان يصلي بالتيمم باتفاق الائم. واستدلوا ايضا بحديث ابي الجهيم بن الحارث رضي الله تعالى عنه قال اقبل النبي صلى الله عليه وسلم من نحو بئر جمل فلقيه رجل فسلم عليه فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه واله وسلم حتى اقبل على الجدار فمسح بوجهه ويديه ثم رد عليه السلام. الحديث متفق عليه. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم تيمم مع وجود الماء في الحضر من أجل إدراك الرد على الرجل على طهارة، فكذلك إذا خشي فوات وقت الفريضة. واضح الدليل ده ولا مش واضح؟ فلقيه رجل. لا فلقيه، ما انا بقول ايه انت صح عندك يعني. اقول واضح الدليل ده ولا مش واضح؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم تطب نفسه ان يرد السلام باعتباره ايه؟ باعتباره ايه؟ ذكر.

التنفل بصيام ست من شوال ولو خرج شوال كله حتى يتحقق فيها معنى الايه؟ معنى صيام رمضان. من كان في عمله واخر صلاة الظهر حتى عاد لبيته فليصلي مع اهله جماعة ام في مسجد قومه فردا؟ لا، وطالما خرج وقت الصلاة بعذر فله ان يصلي باهله جماعة، فصلاة الجماعة افضل من صلاة الفرد ب25 او 27 درجة كما هو معلوم. نحن نتكلم في مسألة اجابة النداء، ويقول لك الله اكبر حي على الصلاة حي على الفلاح، وليس عندك عذر، لانه قال ايه؟ من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له الا من عذر. فاذا وجد العذر خلاص، اذا لم يوجد العذر فيلزمك ان تأتي المسجد على القول بوجوب الجماعة، وإلا فلك أن تصلي بأهلك في البيت أو في أي مكان آخر. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.